دلوقتي مناقشة بحث حب الإسلام وحقيقة الإيمان، وقد انتهينا إلى وجود بعض الموانع التي قد تحول دون الحكم بالكفة على من دخل في الإسلام وثبت له الإسلام وأتى بما يخالف مقتضى هذا العقل، لكن له لو يفعل ذلك الشيء عامدا أو مستحلا، وإلا لا يفعله إما جاهلا أو متأولا أو مكرها. هذه بعض الآذار التي تفتحون دون الحكم على هذا الإنسان ببطلان عقل الإسلام. وكاتب البحث حينما يحاول أن يستوفي هذه الشروط أو الأركان، أركان حد الإسلام وحقيقة الإيمان، الفرق في المنهج الذي عليه أهل العلم وبين المنهج الذي اتبعه في بحثه، هو أن العلماء يعني يستعملون القاعدة المعروفة، وهي أن البريء أو المتهم بريء حتى تثبت إدانته. عامة لم يأخذون في قضية التكفير يعرفون هذه القاعدة المنطقية، فيقولون إن البريء متهم حتى تثبت براءته. فما دام الإنسان دخل في الإسلام للشهادتين ولإعلان الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وصلت له عقد الإسلام بين نطقه بالشهادتين، حينئذ يصبح الأصل في هذا الإنسان أنه مسلم، فهذا هو الأصل. أما الفريق الآخر ممن يحاول منح الكاتبين، فإنهم يرون أن الإنسان لا يحكم له بأصل الإسلام حتى يستوفى منه هذه الأركان التي حددوها والشروط التي وضعوها. فإذا المنطلق مختلف، نحن نعتقد أن هذا مسلم، وننظر في أفعاله على أساس يعني أن الأصل فيه الإسلام، أما هم فيرون الأصل فيه الكفر، ولذلك يعني يتحقق في المنهجين قول الشاعر: صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. نقشنا من قبل أحد هذه العوارض التي تحول دون الحكم بالكفر على المسلم إذا صدر منه فعل الكفر، فذكرنا عذر الجهل وعذر التأويل. العوض الجهل تكلمنا عليه بالتفصيل، وطبقناه على العبادة والنسك والحاكمية، أو العبادة والولاية والحاكمية. كذلك تكلمنا في قضية التأويل، تكلمنا في الجهل، وإن شاء الله الجهل سوف نعطيه مزيدا من التفصيل فيه بعد الصلاة لشدة الحاجة إلى التفصيل فيه. ثم تكلمنا عن التأويل، واليوم نتكلم على احد هذه الاعتبارات وهو عذر الاكراه. فهذا العارض عارض الاكراه لا يرد بالنسبه للالتزام المطلق باصل الدين، يعني من حيث ثبوت اصل الدين لا يعرض المكره بهذه النهايه، لان اصل الدين هو ماذا؟ هو ان يعقد الانسان قلبه على الشهاده لله عز وجل بالوحدانيه ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فعقد القلب على الشهادتين وإعلان ذلك عند القدرة، هذا هو أصل الدين. فإذا وجدت ظروف بقي أصل الدين الذي هو يعني عقد القلب على الشهادة بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حالة الظروف الظاهرة المحيطة بالإنسان دون إعلان هذه الشهادة، فهذا الإنسان داخل على أصل الإسلام. إذا عجز عن الإعلان عن هذه الولاية وهذه الشهادة، فإن عجز عن الإعلان بقي عقد القلب الذي لا سلطان لأحد عليه. ولهذا رقم لم يقبل منه تصديقه، لم يقبل منه تصديقه يعني برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التصديق كان مجردا من الاتباع، أو لو كان رحل خائفا على ملكه من قوله إذا أسلم فأضيع ملكه. فالالتزام المجمل بالإسلام لا عذر فيه لأحد، الالتزام المجمل بالإسلام لا عذر فيه لأحد، ولا يشفع فيه عارض من العوارض. فالإنسان إذا حمل الوعد أو حمله وعيد على ترك الالتزام المجمل بالإسلام كما ذكرنا ذلك من قبل، فهو ممن استحب الحياة الدنيا على الآخرة وهو من الكافرين. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالالتزام المجمل بالإسلام عن طريق إعلان الشهادتين. لكن في التطبيق التفصيلي لقضايا أصل الدين وبالذات الثلاثة أركان التي حدها وضعها الكاتب وهي النطق والولاية والحكم، فهذا هو محل العذر بالإقراء عند فروض الإقراء. هذه هي التي يكون فيها عذر الإقراء في النطق أو الحاكمية أو الولاية، لكن الالتزام بأصل دين الإسلام لا يعذر فيه الإنسان بالإقراء. هل هرقل كان معذورا عند الله لأنه كان مكرها أو في معنى المكره من قوله خشي أن يضيع ملكه؟ كلا، هذا ليس إكراها، لكن هذا استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ومع أنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، لكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعد يعني هذا الإكراه كما فهمه هو عذرا له، أو بتعبير آخر أصح هو قدم الدنيا على الآخرة مع أنه لم يلتفت بضمان الرسول صلى الله عليه وسلم له بالسلامة في قوله أسلم تسلم. هو لو كان عنده يعني فقه معنى هذه العبارة لأقدم على إعلان إسلامه والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم دون ما نظر في هذه العقيدة، لأن الرسول ضمن له العقيدة فقال له أسلم تسلم، وهو لم يلتفت إلى هذا الوعيد واستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ولا يعد معذورا بالإخلاص لأنه لم يعلن التزامه المجمل بدين الإسلام. في باب النطق نجد أن فروع عرض الإكراه أمر نادر، نادرا ما يقع إكراه في جانب النطق. لماذا؟ لأن العبادات في الغالب النطق في غالب الأحوال هي عبادة فردية وتوجه شخصي لا مصلحة لأحد في منع غيره منه أو حمله عليه. من ضر في باب النطق في الغالب يكون هذا بمحض اختياره، تقصيره في العبادات يكون واحد تقصير من نفسه هو لا من إكراه، يعني لا بإكراه لأحد عليه. لكن على هذه الأحوال إذا وجد إكراه في ذات النطق والعبادة إذا صد الرفوع عن هذا فلا شك أنه يجب اعتبار هذا العذر بلا نقاش وبلا جدال. أما الأثر الموثوق والذي يحكى في كثير من الكتب على أنه حديث يعني صحيح، حديث طارق ابن شهاب في قصة الرجل الذي دخل النار في ذبابة، أصل الحديث دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة، وذكر في هذه في هذا الأثر يعني تفصيل ذلك، وهو أن هذين الرجلين مر على قوم يعبدون وثنا فقالوا يعني أحدهما قرب ولو ذبابا فأبى، قرب ولو ذبابا فأبى فقتلوه، فدخل الجنة بسبب ذبابه لأنه استنكر على أن يعبد غير الله أو يتقرب غير الله حتى ولو بأن يقرب ذبابه. أما الآخر فلما رأى الأول قد قتل فقرب ذبابة لهذا الوثن فدخل النار في ذبابه من سبب ذبابته. فهذا الحديث أولا ليس هو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر موقوف عن سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلى أي أحوال حتى لو كان هذا الحديث صحيحا فكما فهم بعض العلماء قالوا إن العذر بالإخلاص هو من خصائص هذه الأمة المحمدية، الأمة المحمدية خصت بالعذر بالإخلاص. استدلوا هذا الأثر وهو أن هذا الرجل الذي قتل بسبب الذي يعني قرر دخل النار في غبار السبع أنه قررها للوثن، هذا كان يمكن أن يكون له عذر، لأن هذا إكراه إما يقتلونه من يقرر ذبابه فهو قرر ذبابه. فلو كان العذر بالإكراه عذرا في هذا الدين بكامله أو في هذه الشريعة التي كان ينتسب إليها لعذر عنه، لكنه دخل النار فمعنى أنه كان واجب عليه أن يستمسك ويصبر ويثبت حتى ولو قتل لكنه يقرر ذبابه، لأن لم يكن عندهم عذر بالإكراه. وهذه القصة يعني توجهنا لأحد إخواننا، أحد الإخوة من بعض البلاد كان سافر إلى تقريبا تايلاند أو تايوان، يعني بلدة في شرق آسيا، واشتهر فيها جدا عبادة الأوثان والأصنام. يعني أتى القوم ودخل الصوف وكان معه زوجته يعني أخت من الزرع والقرع، فالناس ظنوا أن الإله بتاعهم تجسد في صورة خارج المرأة المحجبة، فظنوا يسجدون ويركعون ويعتبرون أشياء. يعني هذا استطراد من الأبين أن هذا الضلال الذي فيه هؤلاء الناس. ثم أراد هذا الأخ أن يستخف ابنهم عليه من الشرك والوثنية، فالأصنام موجودة، أصنام الآلهة التي يستعملونها، فأتى إلى أحد هذه الأصنام ويعني نال عليه، فصاروا جدا وغادوا قتله غيرة وانتصارا لإلههم هذا، وقالوا من فعل هذا بآلهتنا. فالحاصل أنه يعني قبض عليه وقالوا إما يقتل وإما يعني ترضي إلهنا، لأن يقرر له يعني له شيء يسير، لابد يقرر قربان الآلهة حتى وإما الأصل لا في خيار ثلاثة. وصار أدنى يعني سياسية كبيرة وتدخلت دولة هذا الشخص إلى أن ضغط عليه فعلا في النهاية، واضطر أن يقرب شيئا يسيرا لهذا الوطن. على أي أحوال ليس الآن مقام مناقشة يعني سلوك الأخوة وظروفه بهذا، فإن كان الأمر ينتهي مثل هذا التصرف يعني كان ينكر باللسان عليهم حتى لا يقول به الأمر لن يقع مثل هذا الشيء الشنيع. على أي أحوال الشاهد أن في هذه الأمة تعبر الأمة الإسرائيلية من الآثار والأغلال التي كانت على رقب لنا ووضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك قول أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فالنفي في التأبيد يدل على انتفاء الفلاح عنهم تماما، وأنهم لا يرغبون بالإكراه، لأن لو أنهم أرغموهم على أن يظهروا العودة إلى ملتهم بالإكراه فلا شك هذا في جزاءه يكون عمرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما هذه الأمة في شريعة أصحاب الكهف فلم يكن لديهم عمر بالإكراه، ولذلك نفوا عنهم الفلاح إن عادوا لعبادة ما كانوا عليه، نفوا عنهم هذا الفلاح أبدا. هذا المعنى ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يعود لعودة إلى الكفر ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم وعدم طواعيتهم، فالعلماء أنهم يكرهون العودة إلى هذه الملة ولا يطوعونهم في ذلك، ومع هذا قال عنهم: ولن تصلحوا إذا أبدا. فدل ذلك على أن الإكراه ليس بعذر، ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قرره مع الإكراه بالخوف من القتل، لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذباب قتلوه. ويشهد له أيضا دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة من قوله أو في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استحلهم عليه، فإنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: تجاوز لي عن أمتي، فليدل على من خصائص هذه الأمة مفهومه أنه لم يتجاوز عمن عدا أمته من الأمم، فهذا كأنه إيه بمفهوم الخطاب يعني أو يعني بدليل الخطاب ومفهوم المخالفة يفهم أن من عدا هذه الأمة المرحومة الأمة المحمدية لم يكونوا يعذرون لا بالخطأ ولا بالنسيان ولا هي استكرهوا عليه، فيفهم منه أن غير أمته من الأمم لا يتجاوز لهم عن ذلك. يقول: هذا الحديث وإن أعنده الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء حديثا وقديما قديما وحديثا بالقبول، وله شواهد ثابته في القران العظيم والسنه الصحيحه. اما هذه الامه فقد صرح الله عز وجل بعذرهم للاكراه في قوله: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن من شرح بالكفر قدره، فالانسان لا يكفر ولا يخرج من الا اذا انشرح قدره بالكفر، رضي بالكفر وانشرح به قدره، لكن مسلم مكره في قلبه عالم الايمان، قلبه مطمئن بالايمان ولكن تحت ضغط الاكراه وقع في شيء من مولاته هذا الايمان فقط بعذر الاكراه، لان لكن لا طبعا لا عذر لإخراجه أن يتحول القلب، لأن القلب لا يقال على أحد عليه، إنما يقال قد يكون على البدن وعلى الظاهر. أما القلب فالقلب يظل مطمئنا بالإيمان راسخا إيمانه مع مخالفة ذلك الغريب. فهذا فيما يتعلق بباب النفس، باب العبادات. فالنفس كما نقولنا هذا ينظر أن يقع في عذر بالإكراه، حتى في أغلب دول الكفر في هذا الزمان بما فيها الدول الإسلامية التي انحرفت ووقعت في وهبة ووحم العلمانية الملحدة. حتى هؤلاء في باب النفس والعبادة لا ينازعون الإنسان في أن يعبد ربه كما شاء، ما دام هذا الأمر الدين أمر شخصي لا ينعكس في علاقته بالآخرين، ولا يحاول أن يظلم المجتمع بالضغط الدينية. فهناك حرية في أغلب بلاد العالم في هذه الناحية، ناحية النفس والعبادة، قل من يضطهد لأجل إظهار النفس والعبادة. أما إذا وقع مع ذلك، إذا وقع اضطهاد بسبب إظهار شيء من العبادات ووقع الإنسان في مخالفة ذلك مكرها واستوفى الأمر شروط الإكراه، ففي هذه الحالة يعذر بالإكراه. والدليل هذه الآية في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما في باب الحكم وهو القسم الثاني أو الركن الثاني من أركان حد الإسلام في نظر المؤلف، فأيضا لا مناص ولا مهرب من اعتبار واحترام هذا العارض وتقديره في الحكم على الناس. عارض الإكراه في باب الحكم أو الحاكمين، فهذا هو النجاشي رحمه الله رغم ملكه، رغم أنه كان ملكا للحبشة، لكنه لم يستطع أن يقيم في قومه كتاب الله، ولم يستطع أن يظهر في نفسه شرائع الإسلام، لأن قومه لم يطيعوه في الدخول في الإسلام، ولكنه عقد قلبه على الالتزام المجمل بالإسلام، وأقام من حدود الإسلام ما تمكن من إقامته، فعذره الله تبارك وتعالى بذلك. فالنجاشي لم يقم دورة خلافة إسلامية في الحبشة رغم أنه دخل في دين الإسلام، وعذره الله بهذا الأمر. لماذا؟ الفرق بين النجاشي والهرق، ما هو الفرق بين النجاشي والهرق؟ يعني ان الالتزام المجمل بالاسلام كان موجودا في قلبه، وهو اعمى ذلك ايضا امام الصحابه رضي الله عنهم، جعفر بن ابي طالب وغيره. فالالتزام المجمل كان موجود في الاسلام. اما الرقم فاستنكر وابى خوفا على ملكه، فلم يلزم منه الالتزام المجمل بالاسلام. فالدليل على انه ان الله عذره هو ما هو الدليل؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فقال وأخبرهم أن النجاشي مات في هذا اليوم، وأمرهم أن يصلوا على أخيهم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائبين. وهذا هو الراجح، أن صلاة الغائبين يصليها المسلمون على من لم يصل عليه في البلد التي مات فيه. لكن حقيقة وهذا الموضوع أحيانا يأخذ صورة نوع من المجاملة لإقارب الملك أو نحن عاطفية محضة، لكن بدون انضباط بالدليل الشرعي. فالنجاشي مات في دار الكفر ولم يصلى عليه، كذلك إذا مات مسلم في بلد من بلاد الكفار ولم يصلى عليه، نعم يصلى عليه صلاة الغد، لكن مسلم مات مثلا في مكة المكرمة وصلى عليه آلاف المسلمين في باطن الحج مثلا، يصلى عليه أيضا في بلاده صلاة الغد، ولكن المسلمون صلوا عليه. فكل الأمر الشاهد، وكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وكذلك الكفار من بلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع، أقامه الحدود الإسلام لا يستطيع أن يقيمه كما فعل النجاشي وغيره، ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام والتزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام. فهو معروف في دار الكفر ليس لك من يعلمه شرائع الإسلام، لا يستطيع أن يهاجر إلى دار الإسلام مضطرعا مثلا، لم يلتزم جميع شرائع الإسلام لأنه ممنوع من إظهار دينه وإظهار شعائره. ومع ذلك آمن بالرسول وآمن بالله عز وجل واتقى الله ما استطاع كما ذكرنا من شعر النجاشي. فهذا مؤمن من أهل الجنة. كان ابن سبيع يقول كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا. ويعني كما هو معروف الحضارات التي يذكرون بها حضارة الفراعنة هي حضارة حجارة حضارة الفراعنة شوية حجارة هناك كانوا يعبدون الملوك ويعبدون الأصنام والحجارة هذه أقصى ما يعني يعبر بها عن هذه الحجارة أنا كليل فقوم يعني أهل مصر في زمن موسى عليه السلام في زمن موسى عليه السلام كانوا كفارا مشركين وهذا واضح تماما من محاورته بعد صاحب السجن يا صاحب السجن أعظام متفرقون خير أن الله يحل الصفار هذه نفس الآية نكررها لمن يعني يفحمون الآن في هؤلاء الأرباب وحرون انتسابهم إلينا ويقولون أن حضاراتنا أمرها 7000 سنة 7000 سنة في الشرك والكفر والتلية وعبادة الأحجار والنور أما الحضارة والنور فما عرفناها إلا من 14 قرنا وقبل ذلك كنا غارقين في هذه الوثنية وهذا الشرك. فالشاهد أن يوسف عليه السلام كان مع أهل مصر وهم كفار ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام دعاهم إلى الإيمان وإلى التوحيد فلم يزيدوه. يوسف عليه السلام دعا فرعون مصر وقومه إلى الدخول في الإسلام والالتزام بدين الإسلام فلم يزيدوه والسؤال قال أين الدليل على ذلك من القرآن؟ نعم انا اقول ان الداعي دعوه هذه الدعوه هي ان يوسف عليه السلام دعا اهل مصر الى التوحيد غير هذه الايه غير الايه التي ذكرها يوسف. نعم ايوه صحيح نعم ان خلق مؤمن قال فرعون سوره الغافرين ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أنا أخبر معناها مات توفي حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فالشاهد هنا في هذه الآية قوله تبارك وتعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به أن لم تلتزموا بدعوته إياكم إلى الإسلام وإلى التوحيد. أيضا النجاشي وإن كان هو ملك النصارى لكنه لم يسعه قومه في الدخول في الإسلام بل انما دخل معه في الاسلام نفر قليل من الحبشه ولهذا لما مات لم يكن هناك احد يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه خرج به المسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه واخبرهم بموته يوم مات فقال انا اخا لكم صالحا من اهل الحبشه في مات. هذا الحديث مما يستدل به على جواز النعي اذا لم يحترم بئس اخر افعال الجاهلين لان هذا نوع من الاخبار بموت فلان. فالحديث نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجيب الاصحاب يوم موته والى اخر الحديث فيدل على جواز النعي هو الاعلان بالموت حتى يشترك الناس في الجنازه حتى يعني يبادروا الى تجهيز الميت وغير ذلك. كثير هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه كثير من شرائع الاسلام او اكثرها لم يكن دخل يعني يقول وكثير من شرائع الاسلام لم يكن دخل فيها يعني النجاشي لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل روي انه لم يصلي صلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاه الشرعيه لان ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يحكم بينهم بحكم القران والله قد صار على نبيه صلى الله عليه وسلم للمدينه اذا جاءه اهل الكتاب لم يحكم بينهم الا بما انزل الله اليه وحذره ان يكثروه عن بعض ما انزل الله اليه كما في الحكم في الزنا بحد الرجل في الديات بالعجز بالتسويه في الدماء بين الشريك والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الجزء 19 صفحه 217 219 يقول والنجاشي ما كان يمكنه ان يحكم بالقران فإن قومه لا يقر له على ذلك. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والكفار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول عمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه ثم على ذلك، ثم بسبب ذلك. أن جاسم وأمثله سعداء في الجنة، وإن كانوا لا يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. فهذا أيضا دليل على أن الإكراه قد يكون عذرا في بعض الحالات في جانب الحكم أيضا. أما بالنسبة للولاية فإنها أكثر ما يرضى عليه هذا العرض، يعني أكثر ركن في حد الزعم يعني في وصف الكاتب أركان الإسلام الثلاثة في النطق والحكم والولاية. كل النطق ينظر أن يحصل إكراه في ذات النطق، فإن وقع هناك عذر بالإكراه فيه. في ذات الحكم أيضا أوضحنا ذلك، وإن كان هو يعني احتماله أكثر مما من يقدر. أما بالنسبة للولاية فهو أغلب ما يقع من العذر بالإكراه في ذات الولاية فيه. وأكثر ما يرد عليه عرض الإكراه، لماذا؟ لأن الولاية فيها تعلق دائم بالتعامل مع الغير. الولاية العكس في التعامل مع الآخرين والموقف من الآخرين. فيجب أن يفرق في هذا المقام قضية الولاية، يفرق بين عمل القلب الذي يجب أن يكون تاما موافقا لمرضاة الله عز وجل، وبين ما يجب من أعمال الجوارح الذي يقيمه الإنسان حسب الإنسان. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واضح. وفي بعض الحديث: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه من قطر. المقصود ان انكار المنكر بالقلب فرض عين، ليس فرض كفايه. انكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم مؤمن واحد. ان ينكر المتردد الذي لماذا؟ لانه لا يمكن ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقم بعد ما قال فانما استطع بيده فانما استطع فبقلبه فانت فانما استطع. لان القلب لا سلطان لاحد عليه، القلب واعتقاد القلب لا سلطان لاحد عليه ولا يعتقد عليه الا الله، فبالتالي لا يمكن ان يكون انسان مفرحا في هذا، بل نفى الايمان عمن لا ينكر هذا المنكر بقلبه. فانكار المنكر باليد او باللسان يتفاوت حسب القواعد المعروفه في الامر والنهي. اما انكار المنكر بالقلب فواجب على كل مسلم ان ينكر بقلبه، والا ينطبق عليه قوله عليه الصلاه والسلام: وليس وراء ذلك من الايمان اثقال حبه من خردل. فكذلك هنا في مثل هذه الاشياء الانسان لا يعمر بالاكراه في انحراف قلبه عن الاعتقاد الحقيقي. لماذا؟ ان القلب لا سلطان لاحد عليه، وانما يكون فالقلب لابد ان يكون موافقا تامه لما يرضي الله في هذا الموضوع. اما الجوارح فإن كان ما وقع على إجراء فهو يعرض الإجراء في منع عمل الجوارح، ويقيم يعني الأمور به حسب الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. يعني المعنى أي إلا أن تكونوا في سلطانهم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم مع العقاد كلهم. قتلي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل: إلا أن تتقوا منهم تقاة أو تخافوا منهم محذورا، فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه، كما قال البخاري حكم البخاري على أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إلا لنكشر في قلوب أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا ليس له موضع عن ذلك أن المسلم ينافق الناس، لا، المقصود في حالة الإكراه، في حالة الإكراه: إنا لنكشر في وجوه نعم هو أعتقد إلا لنغش نعم إلا لنغش في وجوه أقوام وقلوبنا فرعنها أو ربما يأخذ من المتشر ربما إذا كانت هذه الصح أو صحيحة يعني لما يقطعها التعبير إلا لتكشير أو إشفرار أو استهرار الوجه فقط دون أن يزيد على ذلك لكن أظنها إلا لنغش فعلى الإحراف إذا وجدت الشبهة دون إكراه الإكراه العام كما تكون مثلا في بعض البلاد الدولة والغلبة والقهر يكون لغير المسلمين في بلد من البلاد فحين نحكم على آحاد الله في هذه الحالة يجب أن نضع في خبرنا هذا العارض عند الحكم على آحاد الناس بما يظهر من صور قد تقدح بقضية الموالاة وجود شبهة الإكراه تقدح في ضلالة ما يظهر من الموالاة على ما يترتب عليها من الكفر او الفسق وليس يعني العكس يعني ما يعني انسان بعذر الاكراه اتى بشيء يكفره او يفسقه انسان مسلم اتى بشيء يكفره او يفسقه فالمفروض هذا الفعل المكفر الذي فعله فيما يتعلق بالولاء مثلا هو المفروض انه ايه ضمان الانسان لما يقرر مثلا مثلا او يتكلم بكلام يكف به عن نفسه شر بعض الطواغيت تحت اذن الاكراه مثلا هذا الفعل في حد ذاته اذا نظرنا اليه مجردا فهذا قادح في الايمان وهذا ينافي الايمان لكن اذا وجد شبهه الاكراه يعني الفعل بمجرده يدل على كفر لكن اذا وجد شبهه الاكراه فانها تقدح في الدلاله على كفر يعني فاعلها وليس العكس يعني لا يقال إن وجود غير الموالاة يقدح في دلالة تلفظ الشهادتين على الحكم بالإسكان فنشهد لهذا الإنسان بأنه كافر أو على الأقل توقف كده لأن هذا القلب الإخراجي هذا الأصل فيه أنه مسلم فأنت لو انظر للفعل بمجرده انظر للفعل إذا كان معه قرينة يعني معه الإكراه ففي هذه الحالة شبهة الإكراه تقدح في الأخذ بدلالة هذا الظاهر واضح؟ ولا يقال العكس لا يقال ان هذا الظاهر يقدح في اصل التوحيد واصل التزام هذا الرجل بالشهادتين وقتها فوجه ذلك ان دلاله الالتزام المجمل بالاسلام ان هو شهد الشهادتين واعلم انه شهد التزام مجمل بالاسلام هذه تدل على صحه الالتفات الى الاسلام في الظاهر وهذه الدلاله مستيقنه وفينا يقين لان هذا ما لم اعلم الشهادتين والالتزام المجمل بالإسلام فدلالتها يقينية لا يجوز القذف فيها بشبهة محتملة ولا يجوز العدول عن العمل بمقتضاها إلا بحجة قاطعة فهذا اليقين لا يمكنه إلا وإن مثل هو الأقوى منه فهنا في شبهة الإكراه نحن على يقين أنه مسلم فلا يتزحزح هذا اليقين إلا بيقين مثله أو أقوى منه فإذا وجد شبهة الإكراه فإنها ليست يقينا كافيا حتى نقتل ونقدح في التزامه بالاسلام. صاحب كتاب حد الاسلام درج في مؤلفه على هذا المنهج الذي ذكرناه فقضى بان الاسلام بقضيه من قضايا اصل الدين موجب لتخلف حد الاسلام ونظام صفته مهما حال حول الاسلام بها من شبه الاكراه او غيره حتى يثبت وجود الإكراه في يقين إذا تقل وجود الإكراه في هذه الحالة يرى لكن يعني الإخلال بقضية من قضايا أصل الدين سواء كان النسك أو يعني الحكم أو الولاية فهذا يوجد تحمل حد الإسلام هذا ليس المسلم أصلا هذا لا يخفى له الإسلام أصلا وتنعدل منه صفة الإسلام مهما حام حولها من شبه الإكراه حتى يثبت الإكراه بيقين يعني ما بشبهة واضح فهذا هو الفرق في المنهجين يقول صاحب حد الإسلام صفحة 383 يقول وقبول شرع الله يتحقق بعدم الرد يعني بعدم رد أمر الله عليه سبحانه وتعالى وهو الإباء الرد الامتناع من قبول الفرائض والأحكام وكذلك قبول شرع غيره يعرف بعدم الرد فإن منع من الرد مانع الإكراه ولد كره القلب وبلغته الاعتداء وعدم المشاعرة بالعمل عليه، أي عدم مظاهرة من يقومون على هذا الباطل وعدم الترويج لباطله. فهنا الصراط جعل عدم الرد دليلا عن الكفر حتى يثبت الإكراه، ويثبت الإكراه بدلائله من الاعتزال وعدم المشاعرة بالعمل. ففي ذلك إهدار للدلالة التي أخذناها من التزام هذا الرجل المجمل بالإسلام، هذا في إهدار تماما لإيه؟ لهذه الدلالة، دلالة الالتزام المجمل بالإسلام، مع أن هذه الدلالة يجب أن تكون هي الأصل الذي نصطحبه، يبقى الأصل أن هذا الإنسان مسلم بريء، الأصل في أنه بريء حتى تثبت إدالته ويجرع، فيجب أن يصطحب الأصل الذي هو الالتزام المجمل بالإسلام، يتصحب بناء على هذا الأصل الحكم عليه بالإسلام، ويتحول ويتزحد هذا الأصل حتى يثبت الناقض بيقين، وهو وجود الرب وانتفاء عوارض الأهلية وليس العكس. ففي الحقيقة يعني الكاتب كما يذكر كثير من الباحثين في هذه المسألة، يعني هو هنا في هذه الحالة منطقي مع فكرته وفكرة، هو منطقي لكن مع وصول أهل السنة والجماعة ليس منطقيا ولا موافقا إياه. لماذا؟ لأن فكرته المنطق الفكر التي يعني وضعها تقرر ان عقد الاسلام هو عنده عقد الاسلام لا يثبت حتى تستوفى جميع اركان حده على التفصيل. تذكرون هذا الكلام؟ هو عنده عقد الاسلام لا يثبت حتى نستوفي او حتى تستوفى جميع اركان حد الاسلام على التفصيل، وبعد استيفائها ولا نريد ان نستعمل عباره اخرى بعد تبينها من باب التوقف التبين، بعد تبينها واستيفائها حينئذ يختم له بالإسلام. فهذا هو الأصل الذي بنى عليه منهجه، أن عقد الإسلام لا يثبت، يعني لو واحد آية يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بس ما تنفعش، لا تثبت عنده الإسلام، لابد أولا أن نتحرى ونستوفي تحقق هذه الأركان الثلاثة كما ذكرناها في بداية الكلام في السيرة المعلقة بالنطق والولاية و الحكم بعد وانا خمس ست قصر. يعني هو يرى ان عقد الاسلام لا يثبت حتى تستوفى جميع اركان الحج على التفصيل، فاذا لم تستوفى هذه الاركان فليس هناك عقد يصطحب بالاسلام، لان الاسلام لم يوجد بعد حتى يقال لا يجوز ان يحكم بزوال الاسلام بمجرد الشبهه العارضه، يقول ان اصلا هذا لم يثبت التزامه بالاسلام. فهو منطقي هنا كما ذكرنا بهذا التقرير مع منطقه ومع فكرته، لكن ليس منطقيا مع عقيدة أهل السنة التي تثبت عقد الإسلام بمجرد الالتزام به جملة وعلى الغيب كما بينا من قبل. فيصبح ثبوت حكم الإسلام في هذه الحالة يقينا لا يزول بالشبهة العارضة، ولا يمكنه إلا يقين مضاد بوجود الناقض. فالخلاف مع صاحب البحث في هذه القضية ينبثق فتاة من الخلاف حول تحديد ماهية أصل الدين، أو بتعبير الكاتب نفسه حول إيه حد الإسلام على النحو الذي سبق بيانه. فهذا في الحقيقة خلاف تابع وليس خلافا أصليا. يعني على الأحوال نفصل قليلا في قضية الولاية وعلاقتها بأصل الدين. فالولاية في اللغة الولاء ضد العداوة، وأصل الولاية من الولي القرب والدنوب، وتطلق على التحالف والنصرة، الولاية التحالف والنصرة كما تطلق على المودة والمحبة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وأصل الولاية المحبة والتقرب كما ذكره أهل اللغة، وأصل العداوة البغض والبعد، وكما يبدأ العداء بتناقض القلوب ويمتد الى ان يصل الى مقاتله العدو او المظاهرة عليه، فان الولاء يبدا بميل القلب ويقوى هذا الميل او الحب ويجتد الى ان يحمل على الفداء والنصره. العداوه بهذا المال تقابل وتضاد الولاء. والادله على هذه المقابله قوله تبارك وتعالى: فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، ينقلب الى العكس. فهذا دليل وجود المقابلة بين الطرفين. ويقول عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو. وأيضا في الصحاح الجوهري الولي هو القرب والذنوب، والولي ضد العدو، والولاء ضد المعاداة والولاء النصرة. لا ارتباط أصل الولاء والبراء أو ما ارتباط الولاء والبراء بأصل الدين. المحبة والمناصرة منها ما يكون على الدين ومنها ما يكون على الأسباب أو العلائق الدنيوية. فالحب مثلا عاطفة المحبة منه ما هو طبيعي، حب طبيعي كحب الرجل لزوجه وولده وحبه لعشيرته ووطنه وقومه. من الحب ما يكون على الدنيا، يعني بعض الناس تحدث بينهم مواصلات وارتباطات واختلاف دنيوية، اشتراك في تجارة، اشتراك في عمل، اي شيء من الارتباطات الدنيوية توجد بينهم نوعا من الألفة والمودة والمولاة. ايضا من هذه المولاة ما يكون على الدين، الحب بسبب الدين كحب اي مسلم اسلم بسبب اسلامه، ومع انه قد لا تربطك بهذا الشخص الذي اسلم لا علاقة قرابة ولا مودة ولا مصلحة ولا مشاكلة ولا تآلف في اي امر من امور الدنيا. النصرة ايضا هذا بالنسبة للمولاة. اما المناصرة فمنها لا يكون على الدنيا كما يتناصر الناس فيما بينهم على وشائج النسب والرحم والقرابة والمصالح، يتناصرون وينصر بعضهم بعضا على الدنيا كأغلب الحروب التي تقع في العالم اليوم والمنازعات، إنما تكون على مصالح الدنيا ما تكون على عقيدة أو مبدأ. لكن من النصرة ما يكون على الدين، تتناصر المسلمين فيما بينهم على الإسلام من غير أرحام بينهم ولا تجارة يتعاطونها. فالذي يرتبط بأصل الدين من الولاء والنصرة هو فقط ما كان على قائما على أساس الدين لا على أساس الأسباب والاختلاف الدنيوية. واختصار ما تعلق من الولاية بأصل الدين بما كان منها على الدين، يعني احنا قسمنا الولاء إلى أقسام دينية ودنيوية وكذلك المناصرة. فلماذا نقول إن الفقر الذي يتعلق بأصل الدين ويرتبط بأصل الدين وتحقيق الولاية الذي هو روح الأركان الدين إنما يتعلق فقط بالدين؟ لماذا؟ وما وجه ذلك؟ وجهه أن الحب الطبيعي الطبيعي تخلف هذا الحب الطبيعي أو التوالي أو التناصر الدنيوي لا ينقض أصل الولاية فإن كان أخذ حقيق ثمارها. يعني مثلا قد يكره الرجل بعض أهله وعشيرته وقد تقع عداوة بينه وبين فريق من المؤمنين، يقع بينه وبين بعض إخوان المؤمنين يعني عداوة لأسباب دنيوية، إما حسد مثلا تحاسد أو تناحس أو غير ذلك من الأسباب الدنيوية، وقد يصل الأمر إلى حد الاقتتال أو التقابل ولا يصلح ذلك في أصل الدين، لا يصلح ذلك كافرا. وقد أشار القرآن إلى بعض ذلك في مثل قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني مثلا يعني منذ ان الرجل يكره بعض اهله او قرابته او زوجه وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وهذا الله فيه خير كثير. فالحب يعني قلنا الحب والمناصرة، فهذا الحب قد يتخلف مع الزوجه ومع ذلك لا ينسى اصل الدين. قد يعني هذه كراهه طبيعيه، قد تكون طبيعيه او لاسباب دنيويه ولا علاقه لها في قضيه الولاء التي لها ارتباط وثيق باصل الدين. وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول ايضا تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلم تنقطع قوة الإيمان، لم تنقطع قوة الإيمان رغم أن هذه العداوة التي وقعت بينهم وصلت إلى التبارز وتدارس بل والاقتتال، ومع ذلك لم يقرح ذلك في أصل الدين وأثبت لهم صفة الإيمان كما شرحنا ذلك مرارا من قبل. أيضا قد يتكل الإنسان بعض التكاليف الشرعية ويحصل كره طبعي لا شرعي لبعض هذه التكاليف. نعم. لكن يعني لا يقرأ ذلك بأصل الدين، لأن الذي يقبح في أصل الدين هو الكراهية الشرعية وليست الكراهية الطبيعية، كراهية الطبع وليس القلب. الإنسان يكره أن يقتل مثلا في الجهاد، هل هذه الكراهة كراهة القتل، كراهة الحصول القتل التبي الأضرار التي تحصل مثلا من يعني من حصول هذا الفساد، هل هي تقبح في أصل الدين؟ إذا هو كرهه من حيث هو شرع الله فهذا يقبح، أما إذا كرهه طبعا فهذا لا يقبح. الدليل ما هو الدليل؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهنا راعى او اعتبر الشرع الكراهة الطبيعية، هذه كراهة طبيعية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون، وانتم لا تعلمون. مثلا حصل كراهة طبيعية للخروج في غزوة بدر لمقابلة النفير، هم ارادوا ان يخرجوا ليلقوا الامير ويغنموا هذه الغنيمة البارزة. يقول الله تبارك وتعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يصرفون إلى الموت وهم ينظرون، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فمع وجود الكراهة الطبيعية واضح أثبت لهم الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني فلا تستطيع أن تقتحم تدخل الجنة إلا حينما تمر على هذه المكاره وتثبت عليها، وحقت النار بالشهوات لانها تجذب الناس فتطيعهم في النار. فمقتضى ذلك ان هذه المكاره التي حقت بها الجنه مثلا او تتوضا بالماء البارد جدا في شده البرد وانت تقوم مثلا من النوم لتصلي الفجر، واضح؟ فهذا اثبات الوضوء على المكاره دي، تعطي الوضوء حقه وتبلغ به حده الشرعي وانت كاره. أنت تكره هذا هذه البرودة، هذا نوع من العناء، لكن لا تكرهه شرعا، تكرهه طبعا الإنسان يتألم لأنه هو عنده إحساس هذا الماء يعاني منه، لكنه هذه كراهة طبيعية. أما شرعا فهو يتنفذ من ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى ويصبر على ذلك ابتغاء وجه الله. هذه الكراهة الموجودة في قوله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله في خيرك كثيرا. هذه الكراهة الموجودة في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والموجودة في قوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لا شك أنها ليست كالكره المذكور في قوله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هل هذه كراهة مثل تلك؟ هذه كراهة طبيعية. أما الكراهة المذكورة في الآية ولكن أكثركم للحق كارهون، كراهة شرعية مذمومة من أهلها. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هذه الكراهة لا في شك في فرق كبير جدا بين هذه الكراهة وبين فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وإن الله خيرا كريما، وغير ذلك مما ذكرناه من الكراهة الطبيعية. أيضا وجود المحبة الطبيعية أو الثواب أو التراقب الدنيوي لا يعني بالضرورة وجود الحب الشرعي ونعقاد الولاية الإسلامية. نحن الآن نأتي بالأدلة على أن من الولاية والنصرة كان متعلق بأسباب الدنيا فليس له ارتباط بقضية أصل الدين كما ذكرنا في مقدمة هذا الكلام. مثلا أبو طالب دافع وغب ونصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النصرة كانت نصرة أو محبة طبيعية لصلة الرحم، واضح، ولكن لم تكن محبة شرعية فلذلك لم تنفعه، وهذه وجود هذه المحبة لم تذكره في الإسلام، واضح. أيضا قد يحب الرجل قطعا بمقتضى الطبعي زوجه أو ولده أو عشيرته وإن كانوا على غير دينه، ولا يقتح ذلك في أصل الدين، وإلا يعني إلا إذا حمل على فعل هو في ذاته، يعني إلا إذا حمل محبة الزوجة أو الأولاد على فعل هو من الكفر الأكبر. يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه كلمة الأزواج يعني تشمل كما تشمل الزوجة الكتابية اليهودية أو النصرانية، قد يحبها زوجها المسلم حبا طبعيا لا شرعيا، واضح. وقال تبارك وتعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه الايه يعني في أبي طالب وبعض العلماء يفسرها يقول إنك لا تهدي من أحببته لقرابته، يعني محبة طبيعية بسبب القرابة لكن ليست محبة شرعية. وقد ظل أبو طالب ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة عمره ويحوطه ويمنعه ولم يتحقق بهذه النصرة ولا الإسلام، لأنها كانت نصرة على الرحم ولم تكن نصرة على الدين. بل إن قيام هذا التناصر الدنيوي بين المسلمين لا يحقق المقصود من الولاية الشرعية، لأن المقصود بها ما كان تناصرا على الدين لا على الخلاف والمصالح المشتركة. واعتبر يعني في ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان ما يلد به الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه، ذكر ثلاث أشياء جعل منها إيه؟ وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، فجعل العمدة في ذلك المحبة الشرعية لله، هذه إحدى الثلاث التي من فعلها ذاق وطعم طعم الإيمان. أيضا تخلف الواجبة لا يقدح في أصل الدين إلا إذا كان خذلانا على الدين، أما مجرد القعود عن الجهاد، وإن تعين عن الجهاد فإن قعد وقد تعين عن الجهاد فهذه كبيرة من الكبائر، هذه من كبائر الذنوب أن يقعد عن الجهاد إذا وجب عليه وتعين عليه الخروج للجهاد، فمجرد هذا التخلف لا يعد قادحا في الإسلام إلا إذا كان يقصد خذلان الدين. نعم. ولا يخرج المسلم بمجرد قعوده عن الملة، وقد يكون تخلف هذه النصرة لمانع من عهد أو عدم هجرة كامتناع المسلمين عن نصرة من هاجر إليهم بمقتضى صلح الحديبية، يعني أبو جندل أو مصير لما هاجر إلى المدينة وهما يرتفان في الأغلال ولم يكن قد وقع النبي صلى الله عليه وسلم على صلح الحديبية، فأصر المشركون على أن يبدأوا بتطبيق المعاهدة على هذين الاثنين. فخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهما، وكان أيضا يعني في المعاهدة أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش، ومن أتى من المسلمين إلى قريش لا يرده المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في الحقيقة يعني له علة وليس من الدنيا في شيء. لماذا؟ لأن المؤمن الراسخ الإيمان إذا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في ذلك الوقت ورده النبي احتراما لهذا العهد والتزاما لهذا الميثاق، فإن كان هو مؤمنا صادق الإيمان فلن يضيره ذلك أبدا، كما وقع بالفعل من أبي جندل وأبي بصير لما أوى إلى ساحل البحر الأحمر بعدما غلب من كان معهما يحرسهما وشن ما يمكن أن يسمعه الحرب القضاء على قوائم المشركين حتى طلب المشركون أنفسهم بأنفسهم أن ينهوا هذا البلد. واضح. أما من يرتد عن الإسلام مثلا لنقرب من أهل المدينة إذا ارتد وذهب إلى قريش فالإسلام غني عنه ولا يريد أن يعود إليه. واضح. أن المقصود أن رد مثل هذا الشخص الذي يأتي مهاجرا في مثل ذلك تلك الظروف، فامتناع الصحابة أو المسلمين عن نصرته وإيوائه لا يقدح في أصل الإيمان. أيضا امتناع المسلمين عن نصرة من هاجر إليهم على قوم بينهم وبينهم ميثاق أيضا بسبب مانع هو العهد والميثاق. كذلك وجود شيء من الموادة أو النصرة لأعداء الله لا يقدح في أصل الدين إلا إذا كان مشايعة لهم على الدين ضد دين الإسلام. فإن كان هذه الموالاة لرحم أو لحاجة فهو ذنب من الذنوب، كما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حينما كافد أهل مكة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكفر أو لم يخرج ذلك من الملة ولم يقدح في أصل إيمانه. وكما وقع أيضا من سعد بن عبادة عندما انتصر لعبد الله بن أبي في قصة الإفك، لما قال يعني سعد بن معاذ لما طلع رسول الله المنبر ذكر يعني قال ما دام قوم بلغ بهم الاذى حتى انهم يعني ايه يمتقون يتكلمون في اهله والله ما اعلم عليهم الا خيرا، فوقف سعد بن معاذ وقال يا رسول الله يعني اخبرنا ان كان هذا الرجل من الاوس فانا اتيك اياه انا اقتله، وإن كان من إخواننا الخزرج فمرنا فلنقتله. ففي هذه الحالة لما أصيب أوس وخزرج ونقتله خرق سعد بن عبادة وعبد وقال كذبت والله لا تقتله ولا تحذر على قتله. ونحن لذا أثيرت هذه الحمية في هذه الظروف. فما حصل من سعد بن عبادة قول كذبت والله لا تقتله ولا تحذر على قتله ليس هذا مسايعة ضد الدين، وإنما هو نوع من الحمية لرجل من قبيلته، بل قد تكون هذه النصرة واجبة لذمة أو عهد كما ينصر المسلمون أهل ذمتهم. يعني الناس يعيشون في تحت حكم المسلمين وبينهم وبين المسلمين ذمة وعهد، فإن بقى رجل من المسلمين على واحد من أهل الذمة يجب على المسلمين أن ينصروا ذلك الذمي ضد ذلك المسلم. لماذا؟ لأن هذا له عهد، ولا ينبغي أن يحترم عهد الله ولا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نفر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن من انتقل في عهده بعد صلح الحديبية وهم قبيلة خزاعة، حتى في بعض الحديث وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال خلاصة هذه الكلام أن ما يرتبط من الولاية بأصل الدين هو من عقد منها على الدين. الولاية تعقد على الدين هي التي لها ارتباط بقضية أصل الدين وأصل التوحيد والعقيدة. أما المناط المكثر في هذا المقام فهو معاداة المسلم لإسلامه، فهو الذي يرتبط بأصل الدين ويؤثر فيه حتى يصيره. فإذا رجل عاد مسلما لأنه مسلم، عاد مسلما بسبب إسلامه وبسبب تدينه، أو موالاة الكافر بسبب كفره، لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي هو معاداة المسلم لإسلامه أو موالاة الكافر على كفره، هذا يعكس أن في قلب هذا الشخص رضا بالكفر وسخط على الإسلام. رضا بالكفر لأنه موالاة الكافر بسبب كفره، وسخط على الإسلام لأنه عاد المسلم بسبب إسلامه لا بسبب الدنيوي. فهذا هو المناط الذي يكفر من وقع وتلبس به. أما بعد ذلك فكل أمر بحسبه. فالموالاة على الفسق فسق، الموالاة على المعصية معصية، الموالاة على الإحسان والعلاء الدنيوية فيها تفصيل حسب ما تفضي إليه. إن أدت إلى ظلم الآخرين فنصر المسلم في هذه الحالة أن تأخذ على يده وتكفه عن ظلمه، وهذا فيه تفصيل فيه ما حل وفيه ما يحرم على تفصيل يذكر لنا في أبواب الفروع. نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله، ونكمل في بعد لكن نحاول باختصار نرد على بعض الاسئله ان شاء الله. مره صحيح الطلاق من كل ريش يقع ام لا مع زوال الشبهه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق البعض وهو حائض فامر بالمراجعه فيها حتى تخرج، وكلام ابن القيم ومن كلمه هذه المساله انهم يخرجون بكلامهم. والله اعلم ان يعني موضوع الطلاق طبعا يحتاج لكلام كثير جدا، لكن الذي يعني لا اعلمه وادين الله به هذه المساله ان الطلاق البدعي يقع والطلاق الحائض يقع وفقا لجمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه، لان في نفس حديث ابن عمر في بعض الروايات في مسلم انه امر ابن عمر ان يعتد بتلك التطبيقه التي طلقها بها وهي حائض. ففي بعض روايات الحديث انه اعتد بها واحتسبها القتل مع نهي النبي، مع يعني انكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه طلقها غير حق. وفي الكلام التفصيل يرجع الى حين ان شاء الله في باب الفتح يعني.